خطيها تطوي الأعوام وتجيب الأرز الأخضر جنب الإهرام. خطوة مباركة خطيها تطوي الأعوام وتجيب الأرز الأخضر جنب الإهرام. ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام، ليلة القدر رأيناها يا خيي والنصر قريب. ايدي وايدك نتغلب على كل صعيب، ايدي في ايدك يا خيي والنصر قريب، ايدي وايدك نتغلب على كل صعيب. لما تصافح وتعاهد شمعون ونجيب، لما تصافح وتعاهد شمعون ونجيب، صار النصر بإذن الله نصر ونصرين. مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، بهدومك يا أعز حبيب فرحة وتمت للقطرين. نتغلب على كل صعيب، ايدي في ايدك يا خيي والنصر قريب، ايدي وايدك نتغلب على كل صعيب. لما تصافح وتعاهد شمعون ونجيب، لما تصافح وتعاهد شمعون ونجيب، صار النصر بإذن الله نصر ونصرين. مرحبا مرحبا مرحبتين بالمرجى والروح والعين، مرحبا مرحبا مرحبتين بالمرجى والروح والعين، بدومك يا عز حبيب فرحة ودمك للقطرين. عجبي على ثورتك يا هادم الطغيان، بالسيف لا بالقلم كاتب لها عنواني عجبي على ثورتك يا هادم الطغيان عجبي على ثورتك يا هادم الطغيان بالسيف لا بالقلم كاتب لها ثورة أسد يا نجيب ثورة أسد يا نجيب فرح لها الكون حتى الحجاز والعراق وسوريا ولبنان يا هادم الطغيان ليلي يا نجيب فرح لها الكون حتى الحجاز والعراق وسوريا ولبنان وسوريا ولبنان يا